بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من هذا البرنامج. في مستهل هذا اللقاء نرحب بضيفي هذه الحلقة. إخوة الإيمان والإسلام، الرسالة الأولى وردت من الأخ المستمع حازم السيد من طنطا، يسأل فيها عن الصدقة الجارية، وهل لا بد أن تكون من مال المتصدق أو يجوز أن تكون من مال أولاده؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه الرسالة الأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فالصدقة الجارية من أعظم القربات لله سبحانه وتعالى، لذلك حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وسميت صدقة جارية لأن ثوابها يجري على الميت طالما يتم الانتفاع بهذه الصدقة، فثوابها جار إلى ما شاء الله ما دام الانتفاع بها قائما بين الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم حدد لها مجالات ثلاث، لكنها تتسع هذه المجالات لأكثر من ذلك. فمنها العلم الذي ينتفع به، ومنها حاجة الفقراء والمساكين، ومنها الدعاء المتواصل من أولاد الميت لوالدهم أو من أصدقائه أو من زملائه. ولا يشترط في الصدقة الجارية أن تكون من مال صاحبها، إن كانت من ماله أو له مال فبها ونعمة، وإن لم يكن له مال وأراد أبناؤه أن يقيموا صدقة جارية على والدهم أو والدتهم فهذا خير، وهو نوع من البر بأبيهم بعد وفاته. البر في حياته بالإحسان والمعاملة الطيبة، والبر بعد مماته بإقامة صدقة جارية له يصله ثوابها طالما كان الانتفاع بها قائما. وكما تجوز من مال أبنائه، تجوز أيضا من أموال جيرانه أو زملائه أو أصدقائه أو جميع المحبين. أي واحد عنده مال ويريد أن يتصدق أو يقيم به صدقة جارية على روح المتوفى فلان الفلاني، وإن لم يكن من أبنائه ولا من أقاربه، فهي جارية وجائزة ويصله ثوابها إن شاء الله. كالهبة والهدية بين الأحياء، لها ثواب جزيل عند الله سبحانه وتعالى. والصدقة الجارية كذلك يستمر ثوابها وجريانه على من وهبها له وعلى هذا الموهوب له أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. وهي تشمل كثير من المجالات، مثل بناء المسجد أو المشاركة في بناء المسجد أو مدرسة أو معهد ديني أو الإنفاق على طلبة العلم كل عام لشراء الكتب والمستلزمات الدراسية، أو سبيل للماء يشرب منه السائرون والمارون عليه، أو قنطرة أو كوبري أو شق ترعة أو نحو ذلك من المصالح العامة كالمستشفيات والمراكز الصحية أو صيدلية تعطي الدواء للمحتاجين إليه بجزء من المال أو بدون مال. هذه كلها من الصدقات الجارية. كذلك العلم، قد يكون مطبوعا، قد يكون كتابا، قد يكون تسجيلا، قد يكون إنفاق على طلبة العلم. كذلك الدعاء للميت بشتى أنواع الدعاء بالرحمة والمغفرة، كل ذلك من الصدقة الجارية. نسأل الله لنا ولكم ولجميع الأموات القبول والثواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان والإسلام، أما الرسالة التالية فوردت من الأخت المستمعة حنان السيد من المرج الجديدة، تقول في هذه رسالة إنها نظرت إن نجح ابنها في الثانوية العامة بأي مجموع أن تصوم 10 أيام فور ظهور النتيجة، وقد نجح والحمد لله، فهل يجوز لها أن تؤجل الصيام؟ وهل تصوم الأيام متولية أو متفرقة؟ نرجو الإفادة. يجيب عن هذه رسالة الأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فالنذر أمر يفعله أو يقوله الإنسان فرضا على نفسه بغرض القصد منه تقرب إلى الله عز وجل، فهو الذي يحدد هذا، وبعد هذا النذر منه يجب عليه الوفاء، يجب عليه الوفاء كما قال. وهذه الأخت المستمعة نذرت إن نجح ابنها في الثانوية العامة بأي مجموع أن تصوم 10 أيام فورا، فالنذر واجب الآن وفرض عليها، وقد مدح الله عز وجل الذين يوفون بنذورهم، فقال يوفون بالنذر، وقال وليوفوا نذورهم، فعليها أن توفي بهذا الالتزام الذي ألزمت به نفسها، ولا يجوز تأجيله، إنما فورا حسب ما حددت. لكن إذا هي صامت فهل تصوم الأيام متوالية أو متفرقة؟ هذا لها، ممكن أن تصومها متفرقة وممكن أن تصومها مجتمعة أو متوالية وهكذا. فعلى الإنسان أن يحترم التزامه مع الشرع، فالشرع الشريف أعلم منا بأنفسنا، ومن نذر شيئا فعليه الوفاء بنفس الطريقة التي التزمها، وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتقدم بخالص الشكر للأستاذ الدكتور أحمد يوسف سليمان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم، وللأستاذ الدكتور محمد نبيل غنايم، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم إبراهيم مجاهد.